بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله إياكم من البدع. Bado hatujakamilisha babu majaa fil law. Leo tuko katika hadithi ya Abi Huraira fi sahih an Abi Huraira radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala, kwamba Mtume sallallahu alayhi wa sallam asema, ahris, kuwa na pupa, ala ma yanfa'uka, kwa kutenda mambo yatakayo kukufaa katika akhira yako na dunia yako. Wasta'in billahi, taka msaada kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wala ta'jazanna, wala ushishindwe, wala ushishindwe. Wa in asabaka shay'un, na pindi utakapopatikana na kitu, fala taqul, usiseme, law anni fa'altu kadha, law mimi ningefanya kadha, la kana kadha, ingekuwa kadha wa kadha. Walakin qul, lakini sema, qaddara Allahu, Mwenyezi Mungu amekadiria, wa ma sha'a fa'ala, na anachokitaka Mwenyezi Mungu hufanya. Fa inna law, hakika tamko la law, taftahu amala shaitan, inawafungulia watu matendo ya shaitani. Kwa hivyo hii hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam inatuhimiza, ahris ala ma yanfa'u, kuwa na uwe na pupa kutenda yatakayokukufaa. Sikai tu wakati upite wala ufanye lolote la dunia wala ukhra, tena taka msaada kila wakati kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ndiye atakayekusaidia. Wala usishindwe kufanya hivyo, na likikupata jambo usiseme, leo ningefanya hivi, pale ningeweka geti, pale ningeweka ukuta, hangeingia mwezi. Sema hivyo, lakini sema qaddara Allah wa ma sha'a fa'al. Na hili tamko la lao usilitumie kwa sababu la kufungulia mlango wa shaitani. Fi sahih ay fi sahih Muslim, katika sahih Muslim asema, ahris, kuwa fanya pupa, kuwa na pupa, ni fi'l amri hiyo, kuwa na pupa. Wal hirsu, pupa nini? Huwa hiyo pupa badhlu ljuhudi, ni kujitolea kwa juhudi zako. Wastifaraku lwusi, na kumaliza kila nafasi ulionayo, kuitumilizia katika kutimiza yale yanayokufaa. Badhlu ljuhudi ni kujitolea kwa kufanya jambo kwa juhudi. Wastifaraku lwusi, na kutumia nguvu zako na uwezo wako kufanya mambo ambayo yatakao kufaa. Ala ma yanfa'uka, yani fi ma'ashika, katika maisha yako duniani, wa maadika na katika marejeo yako kesho akhira. Maadika bana marjiuk maashika yani fi dunya wa marjiuk fi akhira. Wasta'in billah ay utlub al i'anata omba msaada fi jami'i umurika katika mambo yako yote min Allah kutoka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. لا من غيره وستاك مسادك وأسيك الله سبحانه وتعالى. ولا تعجزن وسشين بكسر الجيم وفتحها تعجزن وتعجزن هنا. لا تفرط سيبونغوزة لا تقصر وسيبونغوزة في طلب ما ينفعك كتك كفانيا na kutaka kufanya yale yanayokunufaisha usipunguze juhudi. Mutakilan hali ya kuwa umeegemea. Itakala maana i'tamada, itakala maana i'tamada wa istanada, istanada ametegemea. Mutakilan hali ya kuwa wewe mwenye kuegemea ala alqadar, qadar kila kitu qadar tu bwana, kila kitu qadar, hata kitu ambacho kio waweza kukifanya qadar tu chafahamu. Wa unajua huko, unajua kwamba qadar ipo, lakini huko pia vile vile usitegemee qadar, tusiwe kama makafiri wale walioamini yahtajuna bilqadar law ma sha Allah. Zile aya Qur'an zimesema wale wasema kwamba kama baba zetu, kama Mwenyezi Mungu hakutaka hatungeshirikisha wala baba zetu hawangeshirikisha. Yani yani ni qadar. Wa mustasliman hali ya kuwa umejisalimisha lilajzi, kushindwa walkasari na uvivu. Sijifanye hivyo, kila kitu wezi tu, mizito tu. Wa inasabaka shay'un, na pili ndio kupata kitu. Kwa in ghalabaka amru, likikushinda jambo. Ghalabaka likikushinda amru, jambo. Wala mihsulil maksudu, wala haikupatikana maksudio. Baada badali ljuhdi, baada ya kujitolea kwa bidii zako. Wala istitaa, na kutumia nguvu. Basi fanya nini? Fala taqul, usiseme sasa. Umetumia kila mbinu, umetumia, umetaka fikra kwa watu, umetumia kila mbinu, umekuwa mtulivu kabisa, huyo haikuwezekani kupatikana makusudio. Basi fala taqul law anni fa'altu kadha, sema kwamba leo ningefanya hivi na vile ingekuwa ni ingekuwa hivi. Fa inna hadha alqawla, hakika tamko hili, la yujdi, hainufaishi, la yanfa, la yujdi bi'ana la yanfa. Taqulu kalamuka la yujdi, fi'luka la yujdi, hai haina manufaa. Alaika, juu yako shay'an, kwa kitu chochote. Kauli hii haina manufaa yote juu yako wewe. Walakin, lakin qul, sema qadara Allahu wa ma sha fa'al. Ona Mwenyezi Mungu amekadiria na alichokitaka Mungu ufanya. Li anna ma qaddarahu, hakika kile alichokadiria, la budda, hapana budi, an yakuna, kuwa walwajibu, na jambo alikuwa ni wajibu, ataslim, mtu ni kusalimu amri, lilmaghduri, kile alichokadiria Mwenyezi Mungu, salimu amri, usalimiki kabisa katika mlango wa aqida mpaka we hata takuna ala dhahri taslim, kama anasema Imam nani Tahawiya, hata takuna ala dhahri taslim, mpaka uipande ile kule kusalimu amri uipande iwe kama ni farasi, ndio utasalimika. Kuli kusalimu amri ufanye kama ni farasi waipanda, shafahamu. Bila hivyo haiwezekani. Fa inna lau taftahu amala shetani, lau inakufungulia matendo ya shetani, lima fiha, kwa yale yanayopatikana katika hilo tamko, mina taasuf, ai mtu kuhuzunika, ala ma fata, yalopita. Mtu akae tu, ningefanya hivi wakati ule, ningefanya wakati kuisha, ishapita hiyo, ngale mangine. Wa tahassur, na kujuta, nadima, tahassara baana nadima, majuta. Wal huzni, na kuhuzunikia, ولوم القدر نكو لوم قدر في بساسي قدر مانا بس يتبليك انبكا هابو مانا اخي حتى هجوز كفاني شوت مانا لوم قدر حيث كان كتو كمان معنى الإجمال الحديث يأمر النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الشام صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث كتك حديثي بالحرص كوانوكوبا على النافع كتين دا جامبو لن يمنفع تين من العمال كتك ما تين فن يجامبو لن يمنفع منفع ياكي يرودي كواك يرودي كتك مجتمع يرودي كتك دين sio mtu hakuna jambo ambalo alifanya walisti'anati billahi na utakimsaada kwa Mwenyezi Mungu kila hatua ukichukua utakamsaada fil qiyami biha katika kuisimamia kuitekeleza wajibu ni lazima bila kutaka msaada kwa Mwenyezi Mungu nani atakusaidia hakuna wa taraqqubi thamaratiha na kungojea taraqqab bi'ana intadhara ترقب بعنا انتظر نكونجيا ثمراتها فايداك فايدة العمل الصالح نكسماميا كتك كتن ليالي ولأمرشوا وكتك مسادة والله سبحانه وتعالى وينهى نمتمي وكتازة عن العجز كشندوا نمتم فيفو kila kitu hawezi hata ukamwambia nipelekee kilo moja sukari nyumbani hawezi kwa watu wengine mna kila kitu mechoka sio fanya nini mchana leo atafanya jambo basi afanye jambo mchana usiku pia akiamka alifanya sio anachoka na jana kucha amelala sasa watu namna hiyo ugonjwa huu badala kuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awaondolee maradhi kama haya mara mechoka kama sikulala basi kama sikulala kila siku الله سيوه هفيو انتو عاجز كما نبوتمية واتوماني لغا كو ميمي واتو كتك كلا كيتو ميمي واتو يعني هوزي يعني كيتو كيمي كوليمي كيوزي كيتو كما كيري كو كيتين كلا وكتا وفنجا كيتو كيمي كوليمي سيوه نتبيا كما هيو مكوس مانادام نيولي عمبا كوامبا كلا كيتو عمبا چون كيزيتو كواكي انسهال كو سبغانا تكي ميمونك ان شاء الله بفضل الله نتبيت هذا انا تبيت هذا اوجوا مانا احمد يا مسكين مسكينك كان كنا مو تبيت هذا ان شاء الله نتكون وين يقين شفام لانه حقيقه ينافي الحرص هي هو كشندوا نكوا mtu عاجز ينابينغانا نانين على ما ينفع كتشوشوتي أمباتشو كينويزا كوكونو فايشا لأنه ينافي الحرص على ما ينفع عجزين إنا بيغانا نكوانا بوبا كتكا كتندا يالي نكفا ساسومشين وكلا كتويز وتتندالين مدغوفا ميتيا فانجيكازي قتال ولما كان الانسان ابن ادم البقوا معرضا للمصائب من يكجتوكز ككمبانا مصيبه في هذه الدنيا كانت كاي دنيا امر بالصبر اكامرشوا كصبري والتحمل نكوفميريا وميريا وعدم التلوم نكواتا كلوم ياتا بقولك كوانينو لك لو انني فعلت لو اني حكيت كنغومي من جفانيا لو انني تركت لو حكيت من جياتا اتا مانينو كلوم لان ذلك لا يوجد شيئا حكيكه لو هلكن فايشي وشوشوت مع أنه بمجانا كوية يفتح على الإنسان نمفهم قولي يا مندام ثقرة لعدو الشيطان ثقرة نجية أو بينغو أصل يا ثقرة نميباك تقول هو في ثقر من ثقرات الجهاد أميزيب أبينك فلان سسويه ونمت موجة أنه يفتح الإنسان شيء تمكول له أنه فنقولي من أدام ثقرة النفاس للعدو الشيطاني عدو الشيطاني هنا يعدوه الشيطان إذا كان ثغرة إن معنى يا ميباكا تقول تنزانيا في ثغرة كينيا تنزانيا مباكاك شكماناني ناكين ثغور ميباكا ثغرة بلي بلي نموانيا هذا كتكا منهم بلي كتكاتي هذا هيا من أجوها كي أكون موانيا هذا yaitwa thagara tasikia mtu katika wale wa mashahara wambia mbona wambima sana ule binti wampenda sema basi mimi nikiona ile mwanya wake basi unostarehe mwenyewe basi khalas wajua wagonjwa na sallallahu alaihi wasallam mkisoma shaari aljahili mtacheka kweli kweli yadkhulu alayhi atamwingilia minha kutokamana na hiyo nafasi فيحزنه أم فني أوين حزني أوين حزني كبوة وقفت أنا كتفلان كتفلان مناسبة ذكر الحديث هي حديثي مفهوم من يأكي كتاج وهابا كتكملون نيني سمع أن فيه النهاية كتك حديثي بنا مكتاز عن قول كتكمان نين لو هذه النينة نو لمكتازوا عند نزول المصائب وكاتي أمبابو ونبو كمبانا مصيبة إلا يوت كوبا دوغو نزيتو نيبيسي هابو يتكانا وستميه لنينة وبيان ما يترتب على قولها na kutuwekia wazi mambo yanayopatikana kutokana kule kusema lau mina almafsadati katika uharibifu kuna uharibifu yapatikana kuna uharibifu kwa hivyo haitakani utumie wakati ambao kwamba umepatikana na kitu fulani wewe ni wa tumia neno kama hili atakani ma istafadi mna hadith tupata nini mafunzo katika hii hadith funzo la kwanza tunalipata alhathu alijtihadi fi talab an-naf'i al-ajili alhathu kuhimizwa au kusogezwa على الجهاد الاجتهاد كفنيا بيجي في طلب النفع كتفوتا نقوم كفنيا أمبو لني منفع العاجل يا دنيانيا والعاجل يا آخرة عاجل يا دنيا بل تحبون العاجلة ما معنى تحبون الدنيا العاجلة هي دنيا والآجلة هي الآخرة ببذل أسبابه وكجتوليا وبدي كجن سباب ذاك إلي واهي كبات ثواب هي نفذي أكوانز بيد وجوب استعانة بالله في القيام نواجب كتكم سادة كمنزم كتك كيسمامية بالأعمال النافعة كتند أعمال جيمة منفعة والنهي نكتازو عن اعتماد كتجمية على الحول والقوة يو يحيل ننقف تكالي نفايا نفايا كون قفوزان قوان أحيل بأن نتمية أجانجا نتمية أجانجا لا لازم اجيكم بالنا حيلة ننقف لا حول ولا قوة إلا بالله تاتو النهي عن العجز والبطالة تمكتازوا kuwa wewe ni mvivu, kutokuwa na uwezo kila saa ya kutotendwa, kutotenda mambo mazuri. Anayo makatazo al-ajizi, kuemewa, wal-batalati, na ukosefu wa kazi. Ukosefu wa kazi. Mtu anakaa tu kama sina kazi. Wewe una kazi ya kufanya? Sina kazi bwana. Sina kazi. Wa ta'til al-asbab, na kukana sababu zile ambazo kwa zitakusaidia kwenda kufanya nini? Kufanya jambo zuri. Ona? Basi uende utoke bwana ukatafute kibarua kule. Wabebea babia hao jamaa pengine mshanga nani, kazi gani? Sababu utaki. Na lazima patikane atawakkul ala Allah ma'a ittikhadh al-asbab. Ni lazima. Kwa hiyo anakana. Kuna sababu yote bwana, kuna kazi. Al-batala ni kama vile mnavyoandika baadhi ya shababu wanaandika Allah yahdihi. Shabab Allah yahdihi. Anaandika jobless maskan. Tena kwa kati kubwa tena. Watu wanakwenda kusali, hawana kazi. Na kusali hawasali. Jobless. Tena jobless maskan. Yaani hawana kazi yoyote. Ngwelio. Hakadha insan. Hakadha khuliqa. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون عباده هيتكي كازي تو هكونا زيد كو كنا كنا كازي زيد عباده عباده ndo kazi kubwa sasa kazi ni hizo ufanye ndeka fanya ibada kambia a madam huko sipati na huko nisipati basi makosa inna ithbatul qada kuthbitisha hukmu ya Allah wal qadar na kuthbitisha qadar vile vile hiko wa annahu kwamba hiyo qada na qadar la yunafi haipingani badhul asbab kujitolea katika kutafuta kukuja na sababu wasa'i na kwenda mbio fi talab al khairat katika kutafuta khair haipingani kumtegemea Mwenyezi Mungu na kwenda mbio kutafuta fadhila zake na kutafuta khairi zake haipingani, haipingani kabisa. Tano, wajibu sabri ni wajibu mtu kusubiri inda nuzuli almasaib, wakati anapopatikana na msiba subiri na usikimbilie neno la law kudokatazwa. Sita, nahyu an qawli law ala wajhi tasakhut, tumekatazwa lau kutumia kwa njia ya kutoridhia. Lau wajh bi'ana tariq, at-tasakhut bi'ana adamu ridha, njia ya kutoridhia. Sema unachodao yani kama hukuridhia yale yaliyokadiria Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa bayani mafsadatiha, na kutuwekea wazi wazi uharibifu wa lau. سبع التحذير من كيد الشيطان تتحذيرش وكتمنى فيتيم بذا الشيطان الشيطان يمتو من يفيتيم بسانا نعمل تكو أحدي أتا تبوتيز أن تكو أحدي كم يزيم سبحانه وتعالى.